شيخ صالح المغامسي يروى أن هناك حديث معناه أو نصه: لا ترفع أو لا يرفع صوم أحدكم حتى تؤدى زكاة الفطر. ما مدى صحة هذا الحديث شيخنا؟ ليس على يعني صحيحا بحيث أنه أصبح معلقا، الحديث غير صحيح، لكن الإنسان يعني يعلم جيدا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء على لسانه عليه الصلاة والسلام أنه ندب فرض على الأمة الصيام، جاء ذلك في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه فرض على الأمة، وفرض هنا بمعنى ألزم على رأي الجمهور، وقال بعض العلماء أنه معنى قدر لكنه مرجوح، الذي يعنينا أنه فرض صلى الله عليه وسلم بمعنى ألزم، ففرض صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم. لكن لا نستطيع أن نقول، ليس هذا لنا أن نقول أنه لا يرفع صيام رمضان إلا بزكاة الفطر، لا جميل. نقول يأثم نعم لأنه أخل بواجب، أما لا يرفع صيام رمضان نوع من المجازفة في القول. طيب شيخ صالح، الخدم والسائقين في بيوتنا الآن المسلمة، ما حالنا معهم؟ من الذي يدفع زكاتهم؟ هذا في أصله خلاف بين الفقهاء، والأصل لأن الآن الخدم الموجودون في بيوتنا والوجراء كالسائقين وأمثالهم ليسوا أرقاء، ليسوا مملوكين، فينبغي التفريق في الحال، فالعبد ماله لسيده، أما هؤلاء مالهم بأنفسهم. فالأصل أن الإنسان، ظاهر الحديث أن سلم فرضها صاعا من طعام على الذكر والأنثى والصغير والكبير، على ما يديها كل إنسان بنفسه، وهناك خلاف بين العلماء في قضية الزوجة، لكن الذي يظهر العلم عند الله أن الأصل على الإنسان بنفسه، ما لم يكن غير قادر حيث يكون تبعا لأبيه، تبعا لمن ينفق عليه، فهنا ينفقها عنه غيره كالوالد الأب ينفقها عن أبنائه عن زوجته، والأفضل أن ينفقها الزوجة عن نفسه، خاصة إذا كان لها مولد مالي مستقل كأخواتنا المعلمات والموظفات في المجتمع. نأتي للخدم والسائقين، ما دام يتقاضون أجرا فهم يدفعون عن أنفسهم. قد يقول قائل أن العقود الآن التي بين أيدينا خاصة في عقود الخادمات تنص على أن النفقة على صاحب الدار، ومن قال بهذا، من قال أن النفقة هي المعيار في قضية الدفع يدخل فيه ضمنا أن الإنسان يلزمه بهذا على القول أن النفقة هي الضابط، يصبح عليه أن يدفع عن خدمه وسائقه. أما إذا كان شرط العقد ليس فيه ذكر للنفقة كالموظفين الذين عندك أو سائق مستقل بنفسه أو لست مكلفا بالنفقة عليه كمن عنده متجر أو بقاء أو ما أشبه ذلك وعنده عمال، والعمال هؤلاء يتقاضون راتبا شهريا أو نوع محددا من الربح وهم يقومون بأنفسهم، فهذا لا علاقة لرب الدار ولا لرب العمل بأن ينفق عنهم. طيب هل توقع الإنسان تزكو نفسه؟ هل توقع زكاة خادمة في البيت وأحب أن يخرج عنها وقبلت يشعرها يكون أفضل، لكن لو أردنا أن نصيب السنة عينها يخرج كل إنسان عن نفسه إلا الصغار الذين لا مولد لهم. طيب شيخ، تحدثت قضية المعلمات، وحقيقة جد الصلاة كثير من البنات ومن الأبناء، بعض الآباء الله يجزاه الجنة وبعض الأمهات تقول أو بعض الآباء تحديدا يقول أحب أن أخرج زكاة الفطر عنك وعن أولادك، يعني من عندي أنت لا تخرج أولادي شيء، فيقع الابن في حرج، هل يلبي رغبة والده ويأذن له بأن يخرج الزكاة من حرمان أبيه عنه وعن أولاده؟ هذا من حيث الجواز جائز كما حرمه سالفا. هل ترى أنه من باب البر إلي أن الوالد أو الزوج إذا علم أن الأبناء أو البنات أو الزوجة لديهم ما ينفقون أفضل أن يدفعهم؟ إن القيام بالشعيرة نفسها وإن الإنسان يدفع المال هذا أمر يتعبد الله جل وعلا به، وهذا من أعظم أسباب لين القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تعرف فضيلة الشيخ عادل والإخوة الفضلاء المشايخ ومن يشاهدنا، نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بعض الصحابة لسواكه، وبعض الصحابة لوضوئه، وبعض الصحابة يقرب له الماء، وبعض الصحابة يبعثه، وأنس يغدو له في حوائجه، لكن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الأضحى يباشر نحر أضحيته بنفسه، ولم يكلها لبلال ولا لأسامة ولا لغيرهما من كان معه صلى الله عليه وسلم ويقومون بشرف خدمته، لأنها عملية تعبدية محضة، فأحب أن يبشرها بنفسه. يعني كذلك إنفاق الإنسان المال من نفسه من ماله وتتقرب به هذا إلى ربه جل وعلا يكون أزكى للقلب، يكون يعني سببا في لين القلوب في الخشوع، حتى وهو يغدو إليها يستحضر نعمة الله جل وعلا عليه ويتذكر أخطاء وقع فيها في أيام صيامه، فهو يزدلف بهذه القربة التي شرعها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يكفر الله بها ما قد مضى، وأن يستر الله بها ما قد زل، وأن يواري الله جل وعلا بها السوءات، ويستر الله جل وعلا بها عورات، فيخرج بها بنفسه ويضعها. هذا كله أظنه ظاهر الأحاديث يدل على أنه مقصود شرعي عظيم للنفس. والنفس إذا باشرت الأعمال الصالحة بنفسها واستحضرت عظمة الله جل وعلا فيها وأنها تريد بذلك وجه الله، كان كما قلت ألين لقلوبها وأشد استدرارا لدمعتها، وهذا هو المقصود الجميل. هي ليست القضية قضية يعني إذا ألنا بعض الألفاظ يعني قضية قطة ندفعها ونتخلص منها، لا، يعني جمع مال كالناس في كشتة أو في رحلة، الأمر يختلف تماما. الأمر المقصود به قلوب تحن وتلين، تشتاق وتلين وتذل نفسها لرب العالمين جل جلاله. لكن كما قلت من ناحية الصناعة الفقهية يجوز، أحسن، ما دام المنفق متبرع والمتبرع عنه والمنفق عنه موافق الأمر. هو الشيخ صالح كتلبية رغبة الوالد، يعني لما طلب من الابن أن يدفع له هذا الشيء قال يعني ما أحب أن أرد والدي ولا كذلك، أي هذا جيد، لكن كما قلت أنا مخاطب الوالد والوالدة أولا أن لا يطلب من أبنائه مثل هذه الأمور. شكرا.